السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. وربنا يا رب يجعل آخرتنا يا رب في الفردوس الأعلى ويجمعنا وإياكم في الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. كلمنا حبيب قلبي في الرحلة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت أو موجز أنباء اللي فات عن رحلة أرواح المؤمنين. النهاردة هنتكلم عن الجانب الثاني، جانب صعب قوي قوي، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم منه. وبنقوله من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. عشان نحذر ان احنا نقع في الرحلة الثانية ديت. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح في تكملة الحديث بتاع رحلة أرواح المؤمنين، ثم في الشق الثاني بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم رحلة أرواح الكافرين، قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خلاص في السكرات، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه: يا رب سلم سلم، يا رب يا رب احفظنا وإياكم يا رب العالمين. ملائكة سود الوجوه، أعدادهم قد إيه لا تخطر على قلب بشر، لأن هيجلسوا منه مد البصر. وقلت لكم مد البصر، تخيل لو إنك في صحراء وآخر حاجة تجيبها عينيك قد إيه، 20 كيلو 30 كيلو، كل دولت ملائكة سود الوجوه. شوف الرعب اللي الإنسان اللي عصى ربنا أو اللي كفر بربنا سبحانه وتعالى هيكون فيه عامل إزاي. تسوى ايه لذائذ الدنيا ومتع الدنيا ونعيم الدنيا كله جنب اللحظة دي لو كان الإنسان على معصية ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. وأي شقاء وأي تعب وأي مشقة وأي جهد الإنسان عاشه في حياته مدام على الإيمان، تسوى ايه كل دوت بجوار إنه هو يشوف ملايكة بيض الوجوه جايين يبشروه ببشرة ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله. إنما شوف التاني بقى: نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، معهم كفن من النار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، فيجلسون منه مد البصر. ما هو شايف واحد ولا اثنين ولا مية ولا ألف، شايف آلاف من الملائكة كلهم سود الوجوه وبيبصروا بصة كلها رعب، وهو الواحد اللي شايف. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، محدش هيشوف غير اللي بيموت وبس، قرايبه حبيبه اخواته زوجته ولاده امه ابوه كلهم حواليه شايفينه هو، بس هو شايف حاجة تانية خالص. ولذلك لو كان مؤمن بيبقى مبتسم وجبينه بيعرق كده، لان موت المؤمن بعرق الجبين. سبحانك يا رب، اقسم لكم بالله شفت المنظر دوت لابي وامي الله يرحمهم وهما الاتنين على خشبة الغسل، والله العظيم اقسم بالله البسمة كأن حد شايف حاجة مفرحة جدا ومبهجة، كأنهم شايفين الجنة بجد. بسمة حلوة قوي قوي، يمكن ما شفتش البسمة بالجمال دوت على وشوشهم هم عايشين في الدنيا. فالتاني بقى، الصنف الثاني، تنزل ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر ومعهم المسوح، معهم كفن من النار، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت. لحظة الصفر، ساعة الصفر، اللحظة الحاسمة، سميها زي ما انت عايز تسميها. ملك الموت يجلس عند رأس هذا الرجل ثم ينادي ويقول: يا أيتها النفس فاكرين الحلقة اللي فاتت قلت لكم الواحد هو في ثانوي ومنتظر الرقم بتاعه وبيقول رقم فلان ناجح والرقم الفلان وده رقمك انت ولسه ما انتش عارف ناجح ولا ساقط، وتقول يا رب خلاص بتاخد نفس وبتكتمه، وإيديك وعينيك على السماء يا رب، وفجأة قال لك ناجح. طب لو في المقابل قال لك ساقط؟ شوف ناجح فرحة الدنيا كلها. شوف بقى لما يوم القيامة بقى قارن بين المشهد ده والمشهد ده، ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاقي الحسابية فهو في عيشة راضية. الله. وشوف التاني بقى، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فالملك الموت يقول له يا أيتها النفس الخبيثة، خبر أبيض، هو نام على فراش الموت وسامع ملك، هو شايف الملائكة وشايف ملك الموت عند راسه، ولقاه بيقول له يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فأول ما يسمع الجملة ديت والناس اللي حواليه لا سامعين ولا شايفين، مش شايفين اللي هو شايفه ولا سامعين اللي هو سامعه، فروحه تهرب تهرب والدم في عروقه يتجمد. عشان كده المؤمن يموت بعرق الجبين، لأنه بينتفض ودمه بيغلي من الفرحة، التاني من كتر الخوف الدم بيتجمد في العروق فما تنزلش ولا قطرة من جبينه، والروح تتوزع على كل عرق في جسمه وتهرب عشان ما تطلعش. فملك الموت يمد ايده ويشدها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. عارف حضرتك لما تدخل حتة حديدة مشرشرة جوه قطعة صوف مبلولة وبتشدها من بعضها، تلاقي كل حتة من الصوف بتتقطع حتت. نفس الحكاية بتحصل للكافر. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. هو بينتزع الروح طالعة وبتقطع معاه كل عرق في جسمه، لأن الروح متشبكة في كل عروق جسمه، فيطلعها ويمزع كل عروق جسمه وياخدها في إيده. ده روح الكافر. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، ويرزقنا وإياكم الإيمان الخالص لله سبحانه وتعالى. فيحطها في ايده ملك الموت، فالملائكه اللي حواليه اللي هم سود الوجوه ما يسيبوهاش في ايده لحظه واحده، يخطفوا الروح دي من ايده ويحطوها فين؟ في المسوح، في كفن من النار. ده اول ريحه عذاب يشوفها الكافر، ان الروح بتاعته تتحط جوه كفن من النار ويتقفل عليها، روحه بتغلي جوه الكفن ده. ده اول حاجه، وتطلع منها أنت ريحة وجدت على وجه الأرض، ريحة محدش شم أسوأ منها، وتنتشر بين السماوات السبع، أو بين السماء من الأرض إلى السماء، عفوا، لأنه مش هيوصل لأي سماء تاني. فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما أسوأ هذه الرائحة، روح من هذه الخبيثة؟ فيقولون روح فلان ابن فلان، خد بالك بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. مش قلت لك في الحلقة اللي فاتت اسمك ايه؟ هتعرفه هناك، اسمك الصادق ولا الكاذب، اسمك الخائن ولا الأمين، اسمك البار ولا العاق، اسمك ايه بالظبط، اسمك ايه؟ هتعرفه هناك في الحتة دي بالظبط بين السماء والأرض، هتعرف اسمك الحقيقي. فيقولون روح من هذه الخبيثة؟ فيقولون روح فلان ابن فلان، خد بالك بقى، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا. ثم تستفتح الملائكة السماء الأولى فلا يفتح له. الله أكبر، أدي تاني صدمة. صدمة الأولى إن دي مش تاني صدمة، دي رابع صدمة. الصدمة الأولى ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر، الصدمة الثانية إن ملك الموت يقول له يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي إلى سخط من الله وغضب، دي الصدمة الثانية. الصدمة الثالثة إن ينزع الروح كما تنتزع السفود من الصوف المبلول، يقطع كل عروق جسمه. الصدمة الرابعة إن تتحط الروح في مسح، في كفن من النار. الصدمة الخامسة إن تصدر من روحه أنت ريحة وجدت في الدنيا، الصدمة السادسة إن الملائكة تقول روحه من هذه الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها. الصدمة السابعة إن يستفتحوا أبواب السماء فلا تفتح لهم أبواب السماء. اسمع لقول المولى عز وجل حينما يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يا سبحانك يا رب، يا رب سلم سلم يا رب. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة، حتى يلج الجمل من سم الخياط في سم الخياط. لو دخل الجمل من خرم الإبرة يدخل الكافر جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الرحلة، رحلة أرواح الكافرين، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا المآسي اللي بتعرض لها الإنسان اللي بيكفر بربنا؟ شفت الإنسان اللي يبعد عن ربنا بيحصل له إيه؟ شفتوا المآسي اللي عدتها لكم إزاي؟ سبحانك يا رب. ملك سود الوجوه، ملك الموت يقول له آيات النفس الخبيثة، يقطع روحه من كل عروقه وينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. الصدمة الرابعة قلنا إن توضع الروح ديت في كفن من النار. الصدمة الخامسة تطلع منها أنت ريح وجدت على وجه الأرض. الصدمة السادسة إن الملائكة تقول روح من هذه الخبيثة، يقول روح فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كانوا يسمى بها. الصدمة السابعة يخبطوا على باب السماء الأولى فلا تفتح له أبواب السماء ولا يشيعه ملك واحد من ملائكة السماوات السبع. سبحانك يا رب. فكما قال جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة، حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو دخل الجمل من خرم الإبرة، وده مستحيل، يبقى الكافر ده ممكن يخش الجنة. يعني الكافر مستحيل يخش الجنة لأنه مات على كفره. أما لو تاب قبل كفره فقد قال جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. خلاص اتقفلت أبواب السماء في وجه هذا الكافر. أي نعم، وإذا بالحق سبحانه وتعالى. شوف في الحلقة اللي فاتت قلنا إن المولى عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض. الله. إنما بقى الكافر المولى عز وجل يقول عنه اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه في جسده طرحا. قلت لحضراتكم إن الواحد لما بيموت الوقت اللي بيستغرقه في الغسل والكفن والصلاة عليه والمشي للدفن لحد ما يوصل للقبر هي نفس الفترة اللي هيقضيها في صعود روحه إلى السماوات السبع، لحد ما المولى عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في عينين ويرجع في لحظة دفنه في لحظة رجوع روحه وتزاوجها مع الجسد. الكافر نفس الحكاية، لحظة غسله وتكفينه ودفنه، واخد بالك؟ لأن طبعا مش هيصلى على الكافر وهو بيدفن تكون الروح نازلة، بس مش نازلة بالراحة كده، نازلة بالراحة كده ايه يعني تتزاوج مع الجسد، لأ، بيقولك ايه فتطرح روحه طرحا. يعني ايه تطرح؟ المؤمن الملائكة طلع بروحه ويشيعه من كل سماء مقربوها لحد ما المولى عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبد فعلين، نازلين برضو بالروح مسكنها لحد ما ينزلها ويسلموها في جسده. انما الكافر لا، لما يفتتحوا باب السماء الاولى فتغلق ولا تفتح فيرموا الروح ديت، فتنزل بتخر من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، نزل بسرعة لا تخطر على قلب بشر، والرجل اتدفن وهي نزلت فارتطمت بالجسد. متخيلين الإحساس ده؟ ودي الصدمة رقم 8 أو رقم 9 بعدما قال جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في سجين. الصدمة اللي بعدها إن تطرح روحه طرحا، يبقى الصدمة رقم 9. الصدمة رقم 10، ويأتيه ملكان فيجلسان ويقولان له. وقلت لكم الملكين دولت بيجوا للمؤمن في صورة جميلة جميلة، يا رب اجعلنا منهم يا رب، ويجوا للكافر في صورة قبيحة مرعبة فوق ما يخطر على قلب بشر. وهو القبر لوحده كفاية، كفاية ان الانسان مدفون في حفرة مقفولة عليه لوحده، لا مش كفاية للكافر اللي كفر بربنا سبحانه وتعالى ورفض ان يؤمن بالله فاطر السماوات والارض. فيجيله ملكين شكلهم مرعب جدا فيجلساني، كما ورد في بعض الروايات اصواتهما كالرعد وابصارهما كالبرق، فيصرخان في وجهي ويقولان من ربك. شوف تخيل في حفرة مظلمة هو لوحده، دفنوه سابوه ولسه متعرض لتسع مآسي كبار مش قادر يستوعبهم لحد اللحظة ديت، ومع كل دوت ملكين أبصارهما كالبرق وأصواتهما كالرعد ويصرخوا في وشه يقولوا له من ربك، فعقله يروح لأن ربنا ما ثبتوش، لأنه ما كانش يعرف ربنا، كان عبده هو الدينار والدرهم، تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار، كان ربه هو المنصب والجاه، كان ربه هو الشهرة والافتخار، كان ربه هو حب النساء، كان ربه الجري ورا شهواته، كان هو ده ربه، فما كانش يعرف ربنا، وإلا لو كان يعرفه كان رجع له، كان عبده، كان آمن بيه، لكنه رفض أن يؤمن بيه. احمدوا ربنا يا مسلمين، احمدوا ربنا أن ربنا خلقنا مسلمين موحدين، والله بفضل من ربنا سبحانه. نسجد لله شكرا، والله والله لو كان ينفع أقوم دلوقتي أسجد لله شكرا، لولا بس الأسلاك اللي متوصلة دي لكنت قمت وسجدت لله شكرا. يا إن ربنا اصطفانا من بين 6.5 مليار، منهم 5 مليار يكفروا بالله ومليار ونص يؤمنوا بالله. الله، تخيل حضرتك، فيقولوا له من ربك، فيقول ها لا أدري، معرفش مين ربنا. السؤال الثاني ما دينك، يقول ها لا أدري. من الرجل الذي بعث فيكم، نفس الجواب ها لا أدري. فيقولوا لا دريت ولا تليت، سبحانك يا رب. فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، المنادي طبعا هو الله، يعني ما حدش يقول لعبدي إلا الله، يقول أن كذب عبدي، العقوبة يا رب، يقول فأفرشوه من النار. الفرش اللي تحت منه فرش نار، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من حرها وسمومها، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، الضلوع اهي قدام بعضها، فالقبر يتقفل عليه ويضيق الحجرين، الحيطة دي تيجي على الحيطة دي، هو في النص، فالأضلاع دي تيجي كده حتى تختلف أضلاعه. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. يا لو ما كانش في كل العذاب ده كله إلا الحتة دي لكانت كفاية، إن يجي الواحد يفكره إن هو من أهل النار ويفضل قاعد معاه كده وجها لوجه. لو الراجل ده هيدفن 1,000,000 سنة، التاني ده قاعد له كده، عارف لما بيقولك في الدنيا قاعد له زي عمل الرضي، هو ده عمل الرضي، هو ده فعلا بالظبط كده، قاعد له كده يبص له، وكل لما يبص له يفكره ويقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، ويكررها له لحد ما يبعث من قبره، لحد ما يبعث يوم القيامة. يكرر له الجملة ديت، يقول له أبشر بالذي يسوءك، أبشر بأنك هتشوف فوق ما تتخيل من العذاب والنكال لأنك كفرت بالله سبحانه وتعالى. أنا بتعجب لما أسمع في هذه الأيام إن بعض شبابنا الطيبين اللي انضحك عليهم بيلحدوا ويكفروا بالله وعاملين موقع لنفسهم بيتفخروا بيه، بيقول الحاد.com. والله صعبانين عليا يا شباب، الحقوا نفسكم وراجعوا نفسكم وشوفوا الكافر يحصل له ايه. ان كنت لا تؤمن بالاخره فخد بالك، اسمع كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وانا ما بقولكش كلام غير من قران ومن سنه والله، وسنه صحيحه، ولا اذكر لك الا حديثا صحيحا. فيجي له رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل شر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، يصرخ ربي لا تقم الساعة، رغم العذاب اللي هو فيه، رغم أنه بيطرق بمطرق من حديد ينزل إلى الأرض السفلى، أرض السبعة، رغم أنه بيعذب عذاب شديد جدا والقبر مشتعل عليه نار، ومع ذلك بيقول ربي لا تقم الساعة، لأنه عارف أن عذاب القبر ده عذاب أقل آلاف المرات من عذاب النار. فبيقول أختار العذاب ده ولا أخشش النار، مع أن هو في نار. ربنا يعافينا وعافيكم. محتاجين نراجع نفسنا يا شباب، محتاجين نراجع نفسنا يا بنات، يا ابائي وامهاتي. انا بكلم مؤمنين طبعا، انا ما بكلمش حد، الحمد لله رب العالمين، لكن عايز اقول وصلوا الرساله لاي واحد مش على مله الاسلام، ذكروا بالله، قولوا له الحق نفسك خايفين عليك. وانا بقولها لكل واحد مش مسلم، والله العظيم واقسم بالله بشفقه ومحبه خايف عليك، الحق وقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الحق نفسك قبل ما تخش قبرك ويحصل لك المآسي اللي انا ذكرتها دي كلها. ربنا يا رب يا رب يشرح صدر كل انسان مش مسلم لنعمة الاسلام، ويرزقه نعمة الايمان والتوحيد يا رب العالمين، ويجعلنا يا رب رحمة يا رب للناس، ندعو برحمة وبلين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.